بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في الاختيار لتعديل المختار في الفقه الحنفي. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا الكلام عن المواقيت، وذكرنا الأماكن التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في إحرامه إن كان آفاقيا أو حليا أو مكيا حرميا. الآن إخوان الأكارم، عندنا مسألة الإحرام. إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يحرم إما بحج أو بعمرة. فالآن سنتعرف على الإحرام وكيفيته وماذا ينبني عليه. نعم. فصل في الإحرام. وإذا أراد أن يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره. إذن هذه أشياء يفعلها الإنسان قبل الإحرام من تنظيف جسمه، بقص الأظافر وحلق الشعر إن كان يعتاده، ويغتسل يتطيب، ويتطيب في بدنه لا في ثوبه. يتطيب في بدنه لا في ثوبه. لماذا؟ لأنه لو تطيب في ثوبه ولبسه بعد وكان محرما يلبس مطيبا، أما يتطيب في بدنه، يعني لو وضع الطيب على بدنه قبل أن يحرم وأحرم لا شيء عليه، بل هذا سنة، وإن بقي أثر الطيب بعد الإحرام، يعني حتى لو بقي أثر الطيب بعد الإحرام هذا لا يضره، لكن هذا في البدن لا في الثوب. لو أنه طيب مناشفه مثلا الإزار والرداء، نقول له لا تلبس هذا الإزار والرداء بعد الإحرام. لماذا؟ لأنه مطيب. نعم. وطبعا أخواننا، هذا الاستعداد المباشر قبل الإحرام، لكن الحاج ينبغي عليه أن يستعد مسبقا بموضوع تهيئ نفسه للحج من خلال تهيئ قلبه وفكره وروحه وخلقه، يستعد للدخول على هذا الحج أو هذه العمرة بشكلين صحيح. يعني الإعداد للحج لا يبدأ من يوم السفر، وإنما يبدأ قبل ذلك بالإعداد العلمي والفكري والقلبي والنفسي، ليستعد الإنسان لهذه الرحلة. نعم. ويقص شاربه ويحلق عانته. الشيء الملاحظ أن كثير من الناس يحرص على يعني تحضير الفيزا وبالحصول على الفيزا، نعم، ولا يستعد إلا بهذا. لو جاءت الفيزا فجأة، سبحان الله، بيسافر دون أي استعداد، لا يعرف شيئا من مناطق الحج أحيانا، وقد اجتمعنا بالناس من هذا الشكل، لا يعرف إخوان شيء من التهيؤ النفسي أو الفكري أو القلبي، لا يستعد بشيء من هذا أبدا. لذلك إخواننا هذا من التقصير. نعم. قال ويحلق أيضا إفطيه وعانته. نعم. وهو المتوارث، ولأنه أنظف للبدن فكان أحسن، خصوصا أنه سوف يبقي، يعني سوف يبقى بلا قص أظافر، بلا حلق شعر، بلا حلق عانة، بلا نتف إبط مدة الإحرام، لذلك يفعل ذلك قبل إحرامه. نعم. ثم يتوضأ ويغتسل وهو أفضل. ثم يتوضأ والاغتسال أفضل. الاغتسال أفضل حتى لو كان إنسان في الميقات يغتسل، ما في مشكلة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل، ولأن المراد منه التنظيف، لذلك تغتسل المرأة الحائض والنفساء وإن لم تكونا طاهرتين. إن الغسل لهما ليس بطهارة، لكنه للنظافة فتفعله الحائض والنفساء. والغسل أبلغ، ولو اكتفى بالوضوء جاز كما في الجمعة. لو أن يوم الجمعة الإنسان نزل إذا الجمعة بالوضوء جاز، لكن السنة أن يغتسل. وتغتسل الحائض أيضا لما ذكرنا أنه للتنظيف. ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل. يلبس إزارا ورداء، هذا أخوان المسنون، لكن لو أنه يعني اتجح أو دفع على حاله أي شيء، حتى لو كان مخيطا لا يضر، حتى لو كان مخيطا لا يضر. إن الجلابية هاي شلحت أنا ورفيت على خصري صار كأنه إزار، شو الحكم؟ ما في إشكال. ما هو الممنوع؟ الممنوع لبس المخيط. هذا مو لبس. الممنوع ما هو أخواننا؟ لبس المخيط. هلا مثلا الجلابية تلبس بهذا الشكل، أما وضع على الخصر أو على الكتفين هذا ليس بلبس، فبالتالي لا إشكال فيه. إذا لكن الإزار والرداء هذا هو المسنون. الإزار والرداء هذا هو المسنون. نعم. لأنه لا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد. ثم قال أبيضين، وهذا سنة، أما أي لون بيمشي الحال. جديدين، وهذا هو الأفضل أيضا، أما لو كانا غسيلين قديمين كمان لا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اتزر وارتدى عند إحرامه، والجديدان أقرب إلى النظافة، وقال صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البيض، ولو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز لحصول المقصود. لكن السنة إزار ورداء. ويتطيب إن وجد. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقال محمد لا يتطيب بما يبقى بعد الإحرام، لأنه كالمستعمل له بعد الإحرام. المستعمل كالمستعمل له بعد الإحرام، يعني لا يبقى عينه بما يبقى عينه، عين الطيب والرائحة بما يبقى عينه. الآن نعرف الآن الطيب ما هو، هو عبارة عن رائحة تضع على يد زيتية أو بخاخ أو ما شابه ذلك. لا، المراد الآن الطيب الذي يبقى عينه، اللي كان سابقا يحطوه مثل المسك يصحوه مسح. إذا هذه مادة توضع هي، إذا كانت تبقى عينها لما محمد قال لا. لماذا؟ لأنه كان متطيب بعد الإحرام. هذا رأي مين؟ إمام محمد. نعم. وجوابه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فكأني أنظر إلى وبيص الطيب من مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه. سبحان الله. إذا معناها بقي أثره وهيك، وبقيت عينه ثلاث أيام بقيت، ومع ذلك شو قال؟ فعلته النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد ورود النص ما في عنا اجتهادات. والممنوع التطيب قصدا، وهذا تابع لا حكم له. وصار كما إذا حلق أو قلم أبصاره ثم أحرم. وبقي أثر الحرق بعد الإحرام. قال ويصلي ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بذي الحليفة عند إحرامه، طبعا في غير وقت مكروه. ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. هلا هنا لما قال اللهم إني أريد الحج عم يتكلم على مناسك الحج، والحج إخواننا ثلاث أنواع: مفرد ومتمتع وقارن، أو نقول الحج إفراد وقران وتمتع. وهنا سيبين كيفية الحج الإفراد، حج المفرد. نعم. لكن هذه الأحكام في الإحرام نفسها تأتي في العمرة، ما يفعله الإنسان عند إحرامه بالحج هو ما يفعله عند إحرامه بالعمرة، نفس الشيء. لكن فرض أني اللهم إني أريد الحج فيسره لي، بالعمرة ماذا يقول؟ اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. نعم. لأنه أفعال متعددة فيها مشقة يأتي بها في أماكن متباينة، طواف وسعي وفي عرفات ومزدلفة. إذن أعمال متعددة في أماكن متباينة، فيطلب من الله التيسير. ولا يسن عن النبي عليه الصلاة والسلام الجهر بالنية إلا في الحج والعمرة، أما في باقي العبادات لم ينقل عنه الجهر بالنية. نعم. في أماكن متباينة في أوقات مختلفة فيسأل الله التيسير عليه، وإن نوى بقلبه أجزأه، لأن النية محلها القلب، لحصول المقصود والأول أولى. نعم. والأخرس يحرك لسانه، ولو نوى مطلق الحج يقع عن الفرض ترجيحا لجانبه. يعني لو قال نويت الحج وما عين فرض أو نفل، ماذا قلنا؟ يقع عن الحج. ليه؟ قال وذلك لأنه يعني حج حجا مطلقا، والعاقل لا يتنفل عليه فرض، لا يتنفل عليه فرض، فكان الحج مصروفا إلى الفرض دلالة. ومر معنا هذا في الأصول أن الحج وقته مشكل بين الظرفية والمعيارية، لكنه لو صرح بالنفلية، لو قال نويت الحج نفلا، لو قال نويت الحج نفلا، عن ماذا يقع هنا؟ عن النفل. أما الإشكال هنا سؤال، لو أطلق يعني ما عين لا فرض ولا نفل يقع عن الفرض، أما لو صرح بالنفلية يقع عن النفل. نعم. وهو الظاهر من حاله، لأن العاقل لا يتحمل المشاق العظيمة وإخراج الأموال إلا لإسقاط الفرض إذا كان عليه، وإن نوى التطوع وقع متطوعا، إذ لا دلالة متطوعا وقع تطوعا إذ لا دلالة مع التصريح. تمام. يعني احنا الآن شو قلنا؟ لو أطلق الحاج ما عين فرض أو نفل حملنا على الفرض دلالة، لكن لو صرح بالنفلية لا تعمل الدلالة مع التصريح، لما صرح بالنفلية تعين للنفل. ولو عليه حجة الفرض هو النفل فاضيق عن النفل. ثم يلبي عقيب صلاته. إذن إخواننا النية هي الأساس في الحج الآن، النية هي الأساس، ثم شروعه بالإحرام لا يكون فقط في النية، شروعه في الإحرام لا يكون بالنية، وإنما لا بد أن ينضاف إلى النية قول أو فعل، لا بد أن ينضاف إلى النية قول أو فعل. إذن النية لا يستغنى عنها أبدا، النية لا يستغنى عنها أبدا، لكن لو أنه يعني نوى وأضاف إلى النية قول أو فعل يكون ملبيا بمجموع الأمرين، بالنية مع ما ينضاف إليها من قول أو فعل. القول هو كل ذكر يأتي به في أول الحج، ويسن أن يكون التلبية. إذن التلبية مشروط، التلبية مشروط. لو إنسان نوى الحج وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما الحكم؟ جاز، ويكون قد دخل في الحج وأحرم. نعم. لكن يسن أن يأتي بإيش؟ بالتلبية، يسن أن يأتي بالتلبية. إذن هنا النية مع التلبية هي الإحرام، النية مع التلبية هي الإحرام. طيب لو أن هذا الإنسان نوى وما أتى بأي ذكر أبدا، لكنه طالع مع القافلة وساحب معه الإبل تبعاته على الهدي، سايقون رايح فيهم باتجاه مكة، نقول له كونك سائق الهدي ومتوجه معها إلى مكة ونويت الحج فهذه نية بالحج وإحرام، وإن لم تتكلم فيكون محرم بإيش؟ بالفعل مو بالقول. لو هذا الإنسان مثلا يعني وصل الميقات ودخل الميقات وما أتكلم شيء، أو كان نائم، كان نائم، ما الحكم؟ أنت أحرمت، ما قلت شيء أنا، أنت مو ناوي الحج؟ أنا بلا. أما توجهت مع الإبل تبعتك؟ أنا بلا. سوق الإبل في الحج يعتبر هذا قائم مقام التلبية، فنقول لو أحرمت أنت بمجموع الأمرين بالنية وبالتوجه مع الإبل وأنت تسوقها، سوق الإبل بهالشكل هذا هذا يعتبر هذا إحرام. فلو أنه بعدين مثلا لب ما في مشكلة، لكن أنت أحرمت خلاص، أنت أحرمت. نعم. أما لو لم ينضف إلى الإبل إلى النية لا قول ولا فعل، ماذا نقول له؟ هنا أنت ما أحرمت، النية لحالها لا تعتبر إحراما. نعم. ثم يلبي عقيب صلاته، وإن شاء إذا استوت به راحلته. طيب الأول أفضل. لاحظوا إخواننا هنا، لما نقول صلى الآن ركعتي الإحرام بالأرض، هو قال بالأرض، قال لبى بعد صلاته. طيب لو أنه أخر التلبية لفصل بين الصلاة والتلبية إلى أن استوت راحلته، شو الحكم؟ قال جاز. لكن أول أفضل. ليش كان أول أفضل؟ لأنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أنا خذوا عني مناسككم. لذلك إخواننا دائما إنسان عاقل يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسكه كلها. نعم. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد إن الحمد بالكسر، في رواية بالفتح أن الحمد، أما الأصح والأصلح أنها بالكسر. نعم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكسر إن أصوب ليقع ابتداء، يعني كأنه كلام جديد يعني. ويرفع صوته بالتلبية، أما لو قلنا أن كأنها متصلة بالتعليل لبيك لأن الحمد لك. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدماء، دماء الهدي. فالعج رفع الصوت، رفع الصوت بالتلبية، والسج إسالة دم الذبائح، ولا يخل بشيء من هذه الكلمات لأنها منقولة باتفاق الرواة. لكن لو بعد إتمامها زاد عليها ما في إشكال، لبيك وسعديك والخير كله إليك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذا كله لا إشكال في ذلك بعد أن يأتي بالصيغة الأولى كاملة. نعم. وإن زاد جاز بأن يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك إله الخلق غفار الذنوب، إلى غير ذلك مما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهي مرة شرط، وهي مرة شرط، والزيادة سنة، يعني أن يقولها مرة هذا شرط. نعم. والزيادة على ذلك سنة، ويكررها كلما تغيرت فيه الأحوال ودبر الصلوات، وكلما عرش على شرفا أو هبط واديا، وكلما لقي ركبا يكرر التلبية، ويأتي بها ثلاث مرات، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواننا عن قضية الإحرام بالحج، ما هي عبارة عن أنه كلمات قلناها ومشينا؟ يعني أنا أستغرب أحيانا بعض الناس الإحرام عنده كأنه كلمات، يعني شلون عن صلاتنا هلا، تلاقي الإنسان داخل على الصلاة بيضل عم يحكي هيك حتى يكبر، يعني لسه يعني بعض الناس بيوقف الصلاة ولسه عم يحكي مع رفيقه ومش ويمكن عم يمزح لسه، ولا يستعد للوقوف بين يدي الله عز وجل، ويقول الله أكبر، يعني كأنه الآن بدأ بالصلاة متصلا بالكلام العادي. طيب ما بيصير هيك، أنت أخطأت يا. طيب كيف تحضر قلبك؟ يعني أذكر مرة إخواننا كنا في الطائرة، فسبحان رجل الطائرة سوف تقلع، يعني الآن هذا موقف يعني رقيق، موقف يعني فيه يعني ترك الوطن، ترك الأهل، ترك الأولاد، الإنسان يخلص في هذه اللحظات، يستعد لأن يكون سفره لله عز وجل. نعم. سبحان الله إخوانا يوجه قلبه في هذه اللحظات. فاجأت إخواني أنه أعجى أخ إلى جواري، لك هتقلع الطيارة بالساعة الجوال، عم يشتغل بالبورصة ويبيع ويشتفي ما شاء الله. نعم. تقول أنت مو رايح عن حاج أنت؟ قال بلى. تفهم فين هالجوال شوي؟ خلاص ما. سبحان الله إخواني، يعني حقيقة أني بوصل يعني أمر غريب، يعني البعض من الناس إخواننا تغيب عنه هذه المعاني. رحم الله تلك ذاك الشاب يا إخواننا، قال الذي كان يمشي مع القافلة وهو يريد الحج، قال الناس يذكرون وهو ساكت، فقالوا عنه إنه جاهل، فلما وصل إلى الإحرام نعم قال لبس لباس الإحرام ولم يلبي، فقال له الشيخ، قال يا بني لما لا تلبي؟ قال له أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. قال يا بني لا يصح حجك بلا تلبية. قال هكذا تقول؟ قال نعم. فنزل عن راحلته ووضع خده على الأرض ووضع التراب على خده الآخر وقال لبيك اللهم لبيك. تصور إخواننا هذه المعاني، هي نحن الآن كم بحاجة إلى أن ننبه الناس عليها وأن نعلمهم هذه الذوقيات، هذه المعاني، هذه الأحوال، هذه الآداب، أن ننشر لهم من سير الصالحين كيف كان أدبهم. نعم. ما قال إخواننا عن سيدنا عبد الله بن عمر، قال ما قال أظن هو يعني ما قال لبيك اللهم لبيك إلا ويخشى أن يقال له لا لبيك ولا سعديك. نعم. والزيادة سنة ويكون بتركها مسيئا. قال فإن نوى ولبى فقد أحرم. إذن هنا بدأ الإحرام بماذا؟ بالنية والتلبية، كما قلنا هذا بالتلبية القولية أو بالفعل كما ذكرنا قبل قليل. إذن هنا أخواننا الإحرام ما له علاقة بموضوع لبس المخيط، الإحرام ما له علاقة بلبس المخيط. يعني الإنسان لابس طقم وجرافي وحذاء ولابس كل شيء، هو بالطائرة نوى ولبى، ماذا نقول له؟ أحرمت. مثل لا أنا ما أحرمت لسه. بلى، كونك نويت ولبيت معناها أحرمت. طيب وهذا المخيط لابسه هي جناية عن الإحرام. طيب المناشف الإزار والرداء، قال هذه هيئة الإحرام وهي الإحرام. إذا كان الإنسان إخوان الآن مثلا لو لبس المنشفة والإزار من مطار دمشق هنا وطلع بالطائرة وما ناوي لبى، هل هو ناوي الحج؟ ليش رايح يحج؟ نسأله أحرمت؟ نسأل لسه. طيب ليك لابس المناشف؟ قال لا، هذه هيئة الإحرام، هذه هيئة الإحرام. الإحرام يتحصل بالنية والتلبية، بالنية والتلبية هنا يتحصل منه الإحرام. لذلك إخواننا الناس يجب أن يفرقوا بين الإحرام وبين ما يلزمه بعد الإحرام. الإحرام هو النية والتلبية، ولا يجوز تأخير النية والتلبية عن المواقيت. ثم بعد ذلك يجب عليه أن يجتنب المحظورات. لذلك الآن إخواننا لما إنسان يكون مثلا في الطائرة تقول له مثلا الإشارة أنه بقي كذا بالميقات، يجب عليك أن تترك محظورات الإحرام حتى ما تكون متلبس بالجناية. يعني في طاقية على راسك بتشيلها، في جوارب لابسها بتشلحهم، في حذاء لابسه لا يتناسب مع الإحرام تشلحه، ثياب داخلية تشلحها، المرأة تشف عن وجهها. ليه؟ لأن هذه محظورات الإحرام. أما إلى الآن لسه ما أحرمت، إمتى أحرمت؟ بالنية مع التلبية. والناس إخواننا يجب أن تكون هذه الأحكام بدلوا على الحج أو العمرة، لازم تكون هذه الأحكام واضحة لديهم قبل ذلك. كمان والذي يتكفل أخذ الناس إلى الحج كأمين فوج أو قائد رحلة أو صاحب حملة أو ما شابه ذلك، نقول له طالما أنك تكفلت بحج هؤلاء الناس يجب عليك أن تكون متعهدا لهذه المسائل. يعني أنت مو بس واجبك والله تأمن والله طعامهم وشرابهم وباصاتهم وسكنهم فقط، لا، أهم شيء تأمن مناسكهم، وأهم شيء تأمن لهم أذواقهم. إخواننا هذه المعاني الإيمانية، يعني ما بصير يكون إخواننا وقت الحاج مثل جروب سياحي إلى أي مكان سياحي في العالم. أنت الآن الخدمات اللي تقدم لهم إياها لدينهم وإيمانهم ومناسكهم أولا، ثم طعامهم وشرابهم وما شابه ذلك. لكن حقيقة لسوء الحظ إخواننا الناس لأنهم لا يعرفون الأشياء الذوقية والأشياء المعنوية وهالأحوال هاي، ولا يعرفون القضايا الإيمانية، بيهتموا بس بإيش؟ فقط بالماديات، وين الطعام والشراب وين السكن وما شابه ذلك. هذا المهم. نعم، يعني أنا بسأل مثلا أنه يعني طبعا الحج على شركة الطيران، بس ما بسأل معي الشيخ هذا معنا الطيارة، ما بسأل بهمني إيش الطيارة، أما مين معنا بالطيارة من المشايخ ما بهم، هذا خطأ. المفروض إخوان دائما أنا أن أختار الصحبة الصالحة أثناء الإحرام وأثناء العبادة كلها، لأتعلم منهم أول أداء المناسك بالأحكام الصحيحة، ولأتعلم آداب كل مرحلة. كل مرحلة إخوان لها آداب، هذه الآداب إخوان زيادة على الأحكام. بمجموع الآداب والأحكام يتحصل الحج المبرور الذي يؤتي ثمراته في حياة الإنسان. طيب فأقول إخوانا هنا، فإذا نوى ولبى فقد أحرم. في الدرس القادم إن شاء الله إخوانا نتكلم عن محظورات الإحرام التي تلزمه بعد الإحرام. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.